الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي: البرهان الرابع قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. روى الفقيه علي بن المغازري الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال: كنت جالسا أنها فتية من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ انقض كوكبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقض هذا الذي في منزله فهو الوصي من بعده. فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي، قالوا: يا رسول الله، قد غويت في حب علي. فأنزل الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والجواب: هذا أيضا يعني هذا الدليل وضع هذا الكذاب على أن علي هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذه أن الله تبارك وتعالى قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وأن النبي كان يعني جالس مع ستة من بني هاشم وأنه انقض النجم، فقال له النبي إن هذا النجم سيسقط في بيت الوصي الذي أوصى الله بأن يكون خليفة يعني من بعد. قال: فنظروا في النجم هذا وين سقط، فوجدوا أنه سقط في بيت علي، وأن بنو هاشم قالوا للنبي: لقد غويت في حب علي، يعني أنك تحب وايد. فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما ضل النبي في حب علي وما غوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا وحي أوحاه الله بأن علي هو الوصي بعد. كذابون مجرمون. نعم. والجواب من وجوه. جواب جواب شيخ الإسلام على كلام هذا الرافضي اللي هو ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمام. نعم. أحدها المطالبة بصحته كما تقدم. كم هو أولا يعني وين هذا؟ أين هذه الرواية؟ وين صحتها؟ لا هي صحيحة؟ إذا روى المغازلي شيء من هذا يكون صحيح؟ نعم. وذلك أن القول بلا علم حرام بالنص والإجماع. نعم. كله الشيخ يقول الشيخ إن القول بلا علم حرام. يعني في اللفظ والمعنى، نعم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. أنا هو يذكرهم كلام الشيخ في بأدب يعني. فكل من سمع ما يريد أن يقول بلا علم. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما العلم في هذا؟ وين هذا علم؟ وين فين حديث هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله تعالى، كما قال: أم أنزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كان به يشركون. وقال تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كل هذه الآيات يعني سوف الشيخ الإسلام رحمه الله لأننا لا يجوز لأحد أن يتكلم كلاما بغير علم، أن يتخذ عقيدة يعني بغير دليل وبغير حجة، إن هذا من القول بغير علم ولا حرام. نعم. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فما جاء فيه الرسل عن الله فهو سلطان، فالقرآن سلطان والسنة سلطان، لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله. نعم. فكل من احتج يعني لا يعرف أن الشيء هذا جاء به النبي إلا بنقل صادق عن الرسول، لا بد أن يكون هناك نقل صادق عن الرسول، أما التقول على النبي وأنه قال هذا بغير يعني إسناد صحيح وبغير كل هذا تقول على الرسول وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعلم صحته. نعم. يعلم صحته. نعم. كل من روى شيء عن الرسول يجب أن يعلم صحة نسبة هذا القول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل أن يعتقد موجبه ويستدل عليه أو به. نعم. وإذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته، وإلا كان قائلا بلا علم مستدلا بلا. نعم. وإذا علم أن في الكتب المصنفة في الفضائل ما هو كذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق. نعم. قال علم يقول أن الكتب التي تكلمت في الفضائل كثير منها يعني أقاويل لا دليل عليها كاذبة، فكيف يعتمد على مثل هذه الأقاويل؟ نعم. الذي يصدق تارة يكذب أخرى. نعم. بل لو يعلم أن فيها كذبا لم يفدنا علما حتى نعلم ثقة من رواها. صح. وبيننا وبين الرسول مئون من السنين، ونحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه عن غير صدقا وكذبا. وقد روي عنه أنه قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه، وإن كان كذلك لم يسل أحد أن يحتج في مسألة فرعية بحديث حتى يبين ما به فكيف يحتج في مسائل الأصول التي يقطع فيها في خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله المقربين بحيث لا يعلم المحتج به صدقا؟ وهو لو قيل له أتعلم أن هذا وقع؟ فإن قال أعلم ذلك فقد كذب. فمن أين يعلم وقوعه؟ ويقال له من أين علمت صدق ذلك؟ وذلك مما لا يعرف إلا بالإسناد ومعرفة أحوال الرواة، وأنت لا تعرفه، ولو أنك عرفته لعرفت أن هذا كذب. وإن قال لا أعلم ذلك فكيف يسوق لك الاحتجاج بما لا تعلم صحته؟ الثالث أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. نعم. يعني هذا الأول، الكلام الأول يعني أنه لا يجوز أحد أن يحتج بشيء إلا أن يكون يعني على علم به، وهذا الذين يحتجون بهذا يعني لا علم لهم. الأمر الآخر أن هذا يأخذ في البند الثاني، وهو أن هذا كذب باتفاق أهل الحديث. نعم. الثاني أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهذا المغازلي ليس من أهل الحديث. نعم. كأبي نعيم وأمثاله. نعم. ولا هو أيضا من جامع العلم الذين يذكرون ما غالبه حق وبعضه باطل. نعم. كالثعلبي وأمثاله. نعم. بل هذا لم يكن الحديث من صنعته. نعم. فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من فضائل علي فجمعها كما فعل أخطب الخوارج، وكلاهما لا يعرف الحديث، وكل منهما يروي فيما جمعه من الأكاذيب الموضوعة ما لا يخفى أنه كذب على أقل علماء النقل والحديث. نعم. ولسنا نعلم أن أحدهما يتعمد الكذب فيما ينقل، لكن الذي تيقناه أن الأحاديث التي يروونها فيها ما هو كذب كثير باتفاق أهل العلم، وما قد كذبه الناس قبلهم وهما وأمثالهم قد يرون ذلك ولا يعلمون، أو يروون ذلك ولا يعلمون أنه كذب، وقد يعلمون أنه كذب، فلا أدري هل كان من أهل العلم بأن هذا كذب أو كان مما لا يعلمان ذلك. وهذا الحديث ترى الشيخ أبو الفرس في الموضوعات لكن بسياق آخر، من حديث محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وأراه الله من العجائب في كل سماء، فلما أصبح جعل يحدث الناس عن عجائب ربه، فكذبه من أهل مكة من كذبه وصدقه من صدقه، فعند ذلك انقض نجم من السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعد. فطلبوا ذلك النجم فوجدوه في دار علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال اهل مكه ضل محمد وغوى وهوى وهوى وهوى اهل بيته وما الا ارتحل به علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فعند ذلك نزلت هذه السوره: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال ابو الفرج: هذا حديث موضوع لا شك فيه، وما ابرد الذي وضعه وما ابعد ما ذكر. كلام الفرج من الجوزي رحمه الله يقول: ما ابرد هذا الذي وضعه، يعني انه بارد ثقيل الدم، يعني لان هذا كلام ممجوج. نعم. وما ابعد ما ذكر. وفي اسلامه ظلمات منها ابو صالح وكذلك الكلبي ومحمد بن مروان السدي والمتهم به الكلبي. نعم. قال ابو حاتم بن حبان: كان الكلبي من الذين يقولون ان عليا لم يمت وانه يرجع الى الكلبي. هذا هو متهم بوضع هذا الحديث، فانك تعقيدت فان علي لم يمت بعد ان فعل وقتل رضي الله تعالى عنه. قال: لا، انا من الذين كان يعتقدون بانه يعني في السماء وانه سياتي. نعم. وانه يرجع الى الدنيا، وان راوا صحابه قالوا امير المؤمنين فيها. نعم. كان يرى في الصحابه يقول هذا امير المؤمنين موجود في الصحابه. فاما يقول لك البر هذا الانعام سيد. نعم. فالبرق يقول هذا الانعام سيد، والرعد صوته يقول هذا صوت عالي، صوته في السماء. يقول لك هذا الكلبي كان من هؤلاء السبعيه الذين يعتقدون عوده علي وانه في السماء، وان البرق يعني الانعام سيفه و فالرعد هو صوته. نعم. فوضع هذا الحديث. نعم. قال: والعجب من تخفيف من وضع هذا الحديث كيف رتب ما لا يستحق بمعقول من ان النجم يقع في دار ويثبت الا ان يرى. هيك احمد الجوزي يقول من العجب اللي اخترع وكذب هذا الحديث، وما يفهم من النجم هذا شلون يعني لما يقع يحتاج انهم يقولوا في اي دار وقع هذا؟ شنو هو؟ بكلت وقع؟ يقول الله عز وجل يقول سمي، يعني يقول كذب سمي للبارد. يجي النبي يسالهم بعدين يقول لهم: في بيت من وقع هذا النجم؟ النجم هذا يحتاج له بيت النجم اذا وقع هذا صاعقه كل شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. ومن بلحه انه وضع هذا الحديث على ابن عباس. يقول كذلك من بلاهة هذا، يقول وضع الحديث هذا وضع ابن عباس، ابن عباس كان في مكة قديش عمره؟ 3 سنوات. نعم. وكان ابن عباس في زمن المعراج ابن سنتين. طيب ابن سنتين. كان ابن عباس في هذا الوقت ابن سنتين في زمن المعراج، لان هذا بنعم لما ولي بالنبي السماء. نعم. المعراج نعم. يقول ابن عباس كان في هذا الوقت سنه سنتين. شلون بقى ابن عباس يقول ان النبي كان جالس وقال لهم في بيت من وقع هذا النجم؟ يقول الكذاب يعني كمان يعني ما كذب كذب كذا يعني كمان يعني يخبر والكذب منافي للمعقول. نعم. فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها؟ نعم. قلت: إذا رجع من هذا الحديث في تفسير الكلبي المعروف عنه فهو مما وضع بعده، وهذا هو الأفضل. نعم. قال أبو الفرج: وقد سرق هذا الحديث بعينه قوم وغيروا إسناده، ورووه بإسناد قريب من طريق أبي بكر بن العطار عن سليمان بن أحمد المصري، وعن طريق أبي قضاء ربيعة بن محمد حدثنا ثوبان بن ابراهيم حدثنا مالك بن غسان النهشلي عن انس قال: انقض كوكب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا الى هذا الكوكب كمن انقض في داره فهو خليفه. هذا حديث كمان سرقوا وركبوا له اسناد ثاني وخلوه لأنس. أنس بن مالك، أنس بن مالك في المدينة. كلام الحديث الأولاني إن هذا كان في مكة. وكان قبل هذا قبل يعني في المعراج. فهذا الآن ركبوا له اسناد وعملوه لأنس هذا في المدينة، وأن الكوكب هذا انقض في المدينة. نعم. قال فنظرنا فإذا هو قد انقض في منزل علي، فقال جماعة قد غوى محمد في حب علي، فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى. قال ابن فرج وهذا الحديث هو المتقدم سرقه بعض هؤلاء الرواة فغير اسمه. ومن تقريره وضعه إياه على أنس، فإن أنس لم يكن بمكة زمن المعراج ولا حين نجيب هذه السورة، لأن المعراج كان قبل الهجرة بسنة، وأنس إنما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وفي هذا الإسناد ظلمات. أما مالك بن الشريف فقال ابن حبان يأتي عن الفقاس بما لا يشبه حديث الإسباط، وأما كظام فهو أخو ذنون المصري ضعيف في الحديث، وأبو قضاء منكر الحديث يتركه، وأبو بكر العطار وسليمان بن أحمد مجهولان. الوجه الثالث. أخذ إن شاء الله.